ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العل. الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية، يعني مش الزايدة، من أحرف العل. مثال: فهم، حمد، سمع، ضرب، سجد. كل ده إيه؟ حروف صحيحة، أفعال صحيحة. ليه؟ خالية من حروف إيه؟ العل. يبقى الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من إيه؟ أحرف العل. طيب، الفعل اللازم، إيه الفعل اللازم ده؟ هو الذي لا يتعدى إلى مفعول به، يرفع الفاعل ويفرمل على كده، ما نقدرش نجيب مفعول به. زي جلس، تقول جلس زيد، جلس فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع على رفع الضمه الظاهره. ولو جبت البشريه كلها عشان تجيب لي مفعول به مش هتقدر. يبقى جلس ده ايه؟ فعل لازم. يعني ايه لازم؟ يعني لا يتعدى الى المفعول به، يكتفي بمرفوعه عن منصوبه. اقول مثلا مر زيد بالحديقه، يبقى مرة فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، بالحديقة جار ومجرور، فين المفعول به؟ ما يقدرش أجيب. رغب زيد عن الباطل، ما يقدرش أجيب مفعول به. رغب فعل ماضي، رغب زيد في الحق، جار ومجرور مش مفعول به، يبقى رغب من أفعال اللازم. طال طال الزمن، ما اقدرش اجيب مفعول به. وهكذا حسن وجهه، وجه فاعل، طب اقدر اجيب مفعول به؟ ما اقدرش. يبقى اذن الفعل الصحيح هو ما خلت حروف الاصليه من احرف العل، زي فهم، ضرب، قتل، سجد، قرأ. الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى الى مفعول به، جلس، مر، رغب. رغب في يعني أحب، رغب عن يعني كره، رغب في يعني أحب، رغب عن يعني كره. طال حسن، وأفعال كثيرة طبعا لازم، لكن أكثر الأفعال طبعا متعدية. يبقى منها يقول لي النقطتين دول، يقول لي ما هو الفعل الصحيح ويضرب عليه أمثلة، وإيه هو الفعل اللازم ويضرب عليه أمثلة. تفضلوا.